بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحبتي في الله، نبدأ الليلة سلسلة لقاءات ومحاضرات تحت عنوان أحلى رمضان، رمضان عام 1433. وأستهل هذه السلسلة بقولي: اللهم إني أسألك من خيرك وبرك وفضلك وجودك وكرمك يا منان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، رزقنا من فضلك، نسألك رزق رمضان. اللهم إنا نسألك رزق رمضان من الطاعة والإنابة والعلم والإيمان، نسألك خشوع رمضان وبر الصيام ورقة رمضان ودعاء رمضان وليلة القدر في رمضان ومغفرة رمضان والعتق من النار في رمضان، آمين. اللهم إن كثيرا من الناس انشغل برزق الأبدان وغفل عن سؤال الإيمان، اللهم فاجمع لنا بين الخيرين، واجعل ما رزقتنا من الدنيا عونا لنا على طاعتك لا شغلا عنك، يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بهذه الدعوات إخواني بدأت لقاءاتي معكم هذا العام حول الاستعداد لرمضان. ولما الدعاء؟ لأن الكثيرين ربما غفلوا عن هذا السبب العظيم من أسباب تحصيل الخير، ربما البعض يكون في نفسه شيء من الإحباط لما يسمع من الأحوال التي تمر بها البلاد، ربما البعض الآخر ربما يقول: وما الجديد في رمضان؟ وهل سيختلف هذا العام عن سائر الأعوام؟ إلى غير ذلك مما يدور في عقول وقلوب ونفوس الكثيرين. أقول لكم: تعالوا لنطمع في كرم الله عز وجل وجوده وبره، وكل خير إنما نحصله من ربنا سبحانه، وإنما نحصله بالدعاء والسؤال والمسكنة والتضرع. فبالله عليكم لا تغفلوا عن هذا الباب العظيم من أبواب الخير، أن نبدأ ونستهل هذا الشهر ومنذ الليلة بأن نعترف بتقصيرنا وتفريطنا وذنوبنا، بأن نعترف بكسلنا في الطاعات والقربات والعبادات، بأن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة رمضان وفضل رمضان وخير رمضان، وأن يجعله أفضل وأحسن مما مر بنا من سائر في سائر الأعوام. اخترت لها كما سمعتم عنوان أحلى رمضان، ليكون كذلك إن شاء الله طمعا منا في كرم الكريم المنان ورحمة الرحيم الرحمن، أن يجعله حقا أحلى رمضان مر على العبد منذ التزم بالصيام وعرف رمضان. وهذا ما ينبغي أن يطمح إليه المكلف ويتطلع إليه طالب الآخرة. إيه هو؟ ألا يرضى بالدون، بل يطمع في الدرجات العلى عند الله في الجنان، يعلم أن سبب ذلك طاعة الرحمن سبحانه، فيسعى ليكون في طاعته في مرتبة الإحسان. أنتم تعرفون حديث آخر رجل يدخل الجنة، وكيف أنه سأل الله أولا أن يصرف وجهه عن النار، ثم لما قربه من الجنة ورأى ما فيها من النعيم ووقف ساكتا سأل الله عز وجل بعد ذلك أن يدخله الجنة، بعد أن سأله أن يدنيه من الجنة بعد ذلك سأله أن يدخله الجنة. انظر للطمع في رحمة الله عز وجل، البداية كانت أن يصرف وجهه عن النار، ثم طمع أن يتقرب ويقترب من الجنة، ثم طمع لما رأى بعينيه ما في الجنة طمع في رحمة الله أن يدخله الجنة فأدخله الله الجنة. ثم لم ينقطع عنه الكرم بعد، بل لما أمر أن يسأل ويتمنى فسأل ما يستطيع أن يأتي به ذهنه من السؤال ومن الطلب حتى انقطعت به الأماني، خلاص ما بقاش عنده حاجة يسألها، كل اللي خطر على باله سأله من الله عز وجل. فكان ربنا سبحانه وانظر لجوده وكرمه يذكره فيقول له تمنى كذا. هل هذا العبد يعلم ما في الجنة ويعرف ما في الجنة؟ لا. فالله عز وجل يقول له تمنى كذا تمنى كذا تمنى كذا، انظر لكرمه وجوده سبحانه. بل إذا انقطعت به الأمان وإذا تمنى ما أمره الله عز وجل به يقول الله عز وجل له لك ذلك ومثله ومثله ومثله، قال وعشرة أمثاله، وهذا آخر رجل يدخل الجنة، فكيف يكون أول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حال من بعدهم من الدرجات أو في الدرجات العلى؟ يا ترى يبقى أخبرهم إيه؟ ده كان لسه في النار، ده لسه طالع، ده المسكين ده يعني أخونا ده اللي لسه داخل الجنة دلوقت وتمنى اللي تمنى ده وخد كل العطايا دي، ده آخر واحد يدخل الجنة، ما بالك بقى الناس اللي في الدرجات العلى خدوا إيه؟ نالوا إيه؟ حصلوا إيه؟ ونسحب هذا الحديث وننزل هذا الحديث على الواقع معايا؟ ننزل هذا الحديث على الواقع. الجلوس الآن أمامي، كيف ستكون مراتبنا في الجنة؟ يا ترى الواحد مننا في الجنة هيبقى إيه؟ هيبقى في السابقين ولا هيبقى في المقتصدين ولا هيبقى في من ظلم نفسه؟ إيه الدرجة بتاعته هتبقى فين؟ هيبقى في آخر واحد مثلا يدخل الجنة ولا هتبقى الدرجة بتاعته فين؟ مين يجاوب؟ لا عارفين الإجابة بقدر اجتهادك في الطاعة، بقدر قربك من الله عز وجل. فالذي من الله قريب هو قريب من الله هنا سيكون قريبا منه هناك، والذي هو يتكاسل عن ربه سبحانه وتعالى ويبطئ فربما كان كذلك هناك إن لم تتدركه رحمة الله عز وجل، بل قبل ذلك في القبر عندما يقول له العمل الصالح كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله عني خيرا. وكذلك الإنسان الذي يكون عاصيا لله عز وجل يقول له عمله السيء كنت بطيئا عن معصية الله عن طاعة الله سريعا، معايا ولا هتناموا مني؟ سريعا فإيه؟ فجزاك الله عني شرا. شفت السبب؟ يبقى اجتهاد، بذل، حركة، عمل. عشان كده هنحاول إن شاء الله في اللقاءات دي يبقى في واجب في آخر كل درس عشان كل واحد مننا يحط نفسه في اختبار، هل أنا فعلا عايز الكلام اللي بيقوله الرجل ده، وعايز فعلا الثمرات اللي بيقولها، وعايز فعلا إن رمضان ده يبقى أحلى رمضان، ولا أنا جاي أسمع وخلاص؟ هل أنا فعلا نويت لما قريت العنوان، ولا أول ما قريت العنوان قلت يبقى يقابلني؟ ما كل مرة في ناس كده، في ناس من بداية كده بتسأل ما هيش عايزة، مش عايزة رحمة، مش عايزة مغفرة، مش عايزة كرم، مش عايزة جود من الله سبحانه وتعالى، زي ما تعلق مثلا عنوان دورة ولا حاجة فيقرأ كده ويهز راسه كده هيخلصوا يعني ده؟ قابلني لو خلصوه. طب ما لو تمنيت خيرا ربما وجدت ايه؟ الرجل الذي يخرجه الله عز وجل من النار ثم يحاسب، او لم يدخل النار، رجل يحاسب ثم يؤمر به إلى النار وهو في الملائكة تأخذه وتسير به إلى النار، جعل يلتفت فقال الله عز وجل له لما تلتفت؟ قال ربي ما كان هذا رجائي، ما كان هذا ظني بك. ففي حديث آخر رواه ابن حبان، هذا أثر لبعض الصحابة، وحديث آخر رواه ابن حبان، في رجلين أخرجهما الله عز وجل من النار ثم أوقف بين يديه ثم أمر بهما مرة أخرى إلى النار، فجعل أحدهما يلتفت أو التفت أحدهما وقال ما كان هذا رجائي يا رب، فأمر به فأعيد فقال وما كان رجاؤك؟ قال كان رجائي إذ أخرجتني منها ألا تدخلني فيه. يعني هو بيقول لربنا أنا رب طلعتني من النار، ملائكة جت طلعتني، قلت خلاص مش إيه مش هدخل بقى النار تاني فهتدخلني تاني النار. فالطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده هذه عبادة، هي حسن الظن يعني، حتى ولو كان الإنسان عاصيا يعني الإنسان العاصي، نعم حسن العمل هو سبب لحسن الظن، ولكن كلنا مقصرون، كلنا أصحاب ذنوب، أتينا إلى رمضان بذنوب 11 شهرا، بقالنا 11 شهر نايمين، بقالنا 11 شهر مقصرين. طب نعمل إيه يعني؟ نقتل نفسنا، نموت نفسنا، نيأس نفسنا؟ لا، تعالوا نطمع في كرم الله وجوده سبحانه وتعالى ولنبدأ. وحتى عندما تقرأ هذا العنوان اطمع في كرم الله، ما يدريك هل ستعيش العام المقبل أم لا؟ ما يدريك، من يستطيع أن يجذب لنفسه بذلك حتى يقول لا ده لسه السنة اللي يعني السنة ده أنا لسه برضو عندي تقصير وعندي ذنوب أنا لسه مداوم عليها، وممكن بس سنة سنتين كده وإن شاء الله حتظهر. وما يدريك لعلك تكون في العام المقبل تحت التراب، لسه من كام يوم دفنين أخ لنا في المحل اللي جنبنا ما زادش على 40 سنة تقريبا، يعني الموت يأتي فجأة، وما يدريك أنك ستكون من أهل الأرض في العام القادم. لذلك لو وضعت هذا في عقلك وفي ذهنك وعزمت وصدقت الله عز وجل وأخذت بالأسباب لعله فعلا أن يكون هو أحلى رمضان وأفضل رمضان. عنواني أحلى رمضان لننظر إخواني فيما سلف وكان من رمضانات سائر الأعوام، ونتساءل فيما كان التفريط، من أين دخل النقص والخلل، لنستدرك هذا كله أو ذلك كله هذا العام. نطالع ما كان عليه أسلافنا من الاجتهاد في الطاعات والتنافس في القربات لتعلو الهمم وترقى أو ونرقى للقمم، فنتغير ونغير ونصلح ونصلح. وليست الأمة سوى مجموعة أفراد، قد رأينا في صفحات الأيام الخوالي منذ الثورة وحتى الآن كيف صارت الأحوال وإلى ما صارت، حتى أصبح البعض يلعن الثورة ويتمنى ولو يوما واحدا من أيام المخلوع. طب إيه السبب؟ ليه الناس وصلت لكده؟ أي نعم ده تخطيط، ده مكر، ماشي أنا معاكم وموافقكم، أي نعم ده شغل إعلام الإعلام العلماني الفاجر الذي ما فتئ يشوه صورة الإسلام والإسلاميين وأنهم نفعيون وأنه لم يستفد من الثورة سواهم إلى آخر ما تخرج به علينا وسائل الإعلام، وإلى الله المشتكى. هذا سبب، نعم هذا سبب، ولكن هناك سبب آخر هو في نظري أهم وأعظم، أعظم وأخطر سبب جعل الناس تصل لهذه الدرجة. ما هو؟ أن الكثيرين قد ظنوا أنه بإزالة نظام أو قل بضع رؤوس نظام، لأن النظام إيه؟ لسه موجود، ما شلناش إحنا النظام، صح صح صح اللي جنبك ده، ده هي بس إيه فرد فردين ثلاثة بس إحنا، ها؟ ظن البعض أنه بإزالة، اصحى معايا والكلام ده في نوم فيه، بإزالة نظام أو قل بضع رؤوس نظام تكون الأمة قد تغيرت، فتنبت الأرض من كل زوج بهيج وتخرج بركتها، ونعيش حينها سنية الرغد والرفاهية، وينتشر الأمن والأمان، ويعم الرخاء سائر البلدان إلى آخر تلك الأمان والأحلام. وهو هو ده بقى شيله وحط إيه أنا وإنت، ما زال يراوح مكانه، لم يتغير بعد فيه شيء. واسأل نفسك اسمك إيه؟ عمر مثلا، يا جت كده ما أقصدش، أسامة مثلا، ناخد بالك، أحمد، إيهاب. هنعمل قارن بين إيهاب قبل الثورة وإيهاب بعد الثورة، إيه وجه المقارنة؟ القلب، العبادة، الأخلاق، السلوك، الالتزام. شوف بقى قبل الثورة كان إيه وبعد الثورة كان إيه، هتلاقوا فرق كبير، هنلاقي فرق كبير. ساكتين ليه؟ في فرق وفي تغير، خير الحمد لله. مفيش أو التغير قليل، يبقى هو ده بقى نحط إيدنا على موطن الخلل. هو ما زال يراوح مكانه، لم يتغير فيه شيء. أخلاقه قبل الثورة هي ولا ربما ساءت، معاملاته قبل الثورة هي ولا ربما تغيرت، صار نفعيا. يقول لك ما هتعامل الناس بالصدق بالكرم بالأفلام، حدش مش هتسلك، مش هتعيش، هتتاكل. عباداته، طاعاته، بل ربما قلت بعد الثورة بزعم الانشغال بالسياسة وغيرها أو متابعة النشرات والأخبار وغير ذلك. وكم من الساعات نصرفها في متابعة الأخبار والنشرات، والنشرة تتكرر ويعدها تاني ويسمعها هنا ويجيب الريموت ويجيب القناة التانية ويسمع نفس النشرة، وهو هو نفس الشخص تقول له أخبار القرآن إيه؟ آخر مرة ختمت إمتى؟ يقول لك من رمضان اللي فات. لا لا حتى في رمضان ما ختمتش ما لحقتش، من رمضان اللي فات. والساعات دي اللي عمال تصرفها على الفيسبوك وعلى التلفزيون، وبعد بعد كل ده جاي تقول لي قلبي بقى حجر، قلبي فيه قسوة. طب ما أنت عارف السبب، قلبه ما زالت القساوة فيه، ما زال يشكو الغفلة والإهمال، عاداته، لسانه، كلماته، اهتماماته، همومه، أشغاله، هي هي. فكيف نسأل التغيير؟ وأنى لنا والتغيير. وإلى الآن لا زال البعض أيضا يعلق آمالا عريضة على الرئيس القادم، يقول لك ده أكنه هو معاه عصا موسى، كما ضرب موسى عليه السلام بها البحر فإيه انفلق، فصار كل فرق كالطود الأعد هو وبني إسرائيل يعني بسلام عبروا إلى بر الأمان. هو مفكر أن الرئيس اللي جاي بغض النظر بقى مين، نسأل الله أن يولي من يصلح، يظن أنه معه عصا موسى سيضرب بها وجه مصر فإيه فيتغير، ويتغير الشعب إلى ما يتمناه الناس، ويغفل. ونحن أيضا نغفل عن أن التغيير الحقيقي الفعال إنما ينبع منين؟ من داخل النفس لا من خارجها، بل هو أساس أي تغيير يكون في الخارج والواقع. وهو كذلك تغيير النفوس، أعني الأيسر والأسهل، بخلاف من يريد تغيير الناس جملة واحدة دون أن يلتفت إلى تغيير نفسه. وضربت لكم مثال بتاع الحاكم الذي خرج يوما يتمشى فأصاب الحصى قدميه، قال لك الرجلية وجعتني من الحصى وفقفقت وبقبقت وبتاع، نعمل ايه؟ ما ينفعش تغطولي الارض دي عشان لما امشي رجلية ما توجعنيش. فبقى في كلام بقى، طب ممكن نفرش الارض جلد، ممكن كذا، طب بس المساحات كتير، مش مشكلة الرئيس يؤمر بس واحنا ايه هنتصرف، جلد جلد البلد كلها تتفرش ايه عشان الباشا لما يطلع يتمشى رجلية ما ايه. فطلع واحد حكيم، وما احوج البلاد الى الحكماء والعقلاء العلماء، وقال طيب ما تغطي رجليك انت بالجلد بدل ما تغطي الارض، انهي الايسر؟ وده ما جابش التايهه يعني، اي واحد بيفكر هي ايه صح ولا نغطي الارض كلها ولا رجلينا؟ ردوا عليا يا قوم، صح كده وخلصت، اتحلت المشكله ما اتحلتش؟ اهو نفس الوضع بقى اللي عمال يبص على الناس، ناس هتتغير، التغيير، الاصلاح، البناء، التنميه. انت ايه؟ نفسك فين؟ أورادك أخبارها إيه؟ صلاتك بالليل، معاملتك للناس، إيه اللي تغير فيك؟ ها؟ أيهما أيسر، أن تتغير وأتغير ونغير ما في نفوسنا، أم ننتظر أن يتغير الناس؟ يتغير الناس. أخي لقد كان العمل وإصلاح النفس فريضة قبل 25 يناير، حين كان القيد ثقيلا والليل حالكا، فما بالك بعد أن أكرمنا الله بالحرية وذقنا حلاوة التغيير، ما بالك ما زلت تراوح مكانك؟ أنستسلم للأحلام ونغرق في الأمان والأوهام؟ الحرية نعمة تتطلب شكرا وإلا سلبت، وشكرها إنما يكون في مزيد العمل، في الإصلاح، في البذل، في البناء، فلا تكن سببا في زوال ما أكرمنا الله به. ما تقولش الناس، ما تقولش غيري، شوف كل واحد منا يشوف نفسه. البعض ربما يلوح بتهديد فيقول خليهم عايشين شهر العسل، وممكن يكون برضو الكلام ممكن يكون واقعي، يقول لك ده خلاص احنا نمنا وصحينا حلمنا اللي احنا عملنا ثورة، لان رجع اللي احنا كنا بنعاني منه رجع تاني. ياخد بالك، تحس ان الرئيس ممنوع يخش الحمام الا ما يشوف المجلس العسكري هيقول له ايه، ما تنقلش رجلك من الاوضه دي للاوضه دي الا ما مش كل القصور هتقعد فيها، ده في اماكن معينه ممكن الدور العلوي لا ما تطلعش، خدت بالك؟ طب ما هي الجديد، ما هو نفس الكلام بتاع مبارك بس اتعمل في صورة الايه، هي انا هيقول لك هنسلم السلطة في 30/6، هيدي لك بقى السلطة تفتحها تلاقيها فاضي، فين السلطة؟ طبعا انتم عايشين الكلام ده كله احسن مني وانا ضعيف في السياسة، بس شايفين الضحك على الناس وكيف صرنا والى ما صرنا، الى الله المشتكى. لما تسلب بقى النعمة مننا نقعد بقى نبكي بكاء النساء وتقول يا ريتنا عملنا ويا ريتنا اتغيرنا ويا ريتنا يا ريت. طب ما هو ما احنا بنقول كده، وعشان بقالنا سنة ونص او داخلين في سنتين، وكل واحد مننا يحاسب نفسه ويقف مع نفسه. ممكن فئة قليلة تتغير وتصدق مع الله عز وجل، تغلب فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة، كم يعني للتكثير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ومش شرط غلبت بأسلحة، ممكن بكلام، ممكن بوقفة، بس يوجد في هذه الفئة الصدق، يوجد في هذه الفئة إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، يوجد في هذه الفئة ما يحبه الله سبحانه وتعالى فيغير لهم الواقع. وإلا من كان يتوقع أن تزول هذه الطواغيت من وجه الدعوة وتعم الدعوة مصر كلها؟ من كان يتوقع أن تنشأ كل هذه المعاهد في مصر؟ لا أحد كان يتوقع ذلك، هذا تدبير الملك سبحانه. ولذا لو رأى الله عز وجل أو لو علم الله عز وجل فينا الصدق ووجد منا ذلك لكان التغيير سهلا، ليس شيء بعزيز على الله أو بصعب أو بعسير عليه سبحانه وتعالى. لذلك أقول أخي، أنت قائد الثورة، أنت مدبر الانقلاب ورئيس العمليات، أنت مفتاح التغيير. نعم أنا وأنت، نحن لبنات البناء المنشود والتغيير الذي نريد، فهل تتلاحم الأيدي؟ هل تتكاتف الجهود لنغير فيغير الله عز وجل ما بنا، أو لنتغير فيغير الله ما بنا؟ هل ننهض من كبوتنا ونعلي همتنا لنصل إلى ما يرضي الله سبحانه؟ هل يكون رمضان العام أحلى رمضان فيما مر من الأعوام؟ هذه يدي، فمن منكم معي؟ من يعزم على العمل بما سيسمع؟ من سيحول الكلام لفعال؟ يقول لك أقوال وليس إيه؟ ولا بلاش هدي أفعال حفظ الشعاره، أفعال وليس إيه؟ من سيحول الكلام لفعال؟ نسأل الله أن نكون كلنا كذلك، نسأل الله عز وجل أن يجعله فعلا أحلى رمضان وأفضل رمضان فيما مر، ولكن بعد هذه العزمة التي حاولت أن أوقظها فيكم بهذه الكلمات بفضل الله قبل كل شيء. أحبتي في الله، بداية العمل من الليلة، بداية العمل وأول التغيير من الليلة. لما؟ لأنها الليلة الأولى في إيه؟ في شعبان، صح ولا أنا مخطئ؟ ولا بكرة لسه 30؟ خلاص النهاردة الليلة الأولى من شعبان، وشعبان هو التمهيد والمقدمة لمن أراد حسن استغلال رمضان. البعض ممكن يقول لك طب لسه بدري، الوقت لسه، احنا لسه بادئين بدري يعني السنه دي. اقول لك لا، كلا، بل تاخرنا. ان القلب الذي تلقى تلك النكات السوداء طيله 11 شهرا لا يحتاج لوقت طويل لمحوها وازالتها. اما هل غفلنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اذنب نكت في قلبه نكته سوداء؟ معايا محمود؟ إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. يعني ما الإنسان يتخيل كده، القلب عمل ذنب بقيت إيه يا محمود؟ نقطة سوداء. ذنب تاني نقطة سوداء. طب لو الواحد مننا تسأل إيه لون قلبك؟ تفائل. أنا عارف، الله أعلم، بس لازم نقف وقفة محاسبة مع نفسنا. إيه لون قلبك؟ ناخد بالك، في قلب أسود والعياذ بالله، في رمادي، ها في ايه، في لسه درجات، قل شويه عن ده بقى. ايه اللون اللي بعد كده؟ يقول يا ابني انا ايش لبني تبين عليك، ها هتلاقي وانت نازل بقى لحد ما توصل ايه، الابيض. نسال الله ان نكون جميعا كذلك اصحاب هذا القلب. طب ازاي؟ في نفس الحديث، فاذا تاب واستغفر صقل قلبه. صقل، يقول لك المرايه دي مصقوله، يعني مصقوله صنفره ناعمه، تبص تشوف وشك ما تشوفش واحد صاحبك، مش هينفع. انا بتكلم في رمضان، صح صح معاي؟ فايه نفس الكلام، تاب واستغفر ونزع، يبقى في نزوع، يعني نزع اقلع، اترك الذنب. واحنا في المسجد لو انت بتعملش ذنب الحمد لله، ايه اللي عندي وايه اللي عندك من الذنوب؟ ما تيجي نحاول نتوب، ما تيجي ننوي، ما تيجي نعزم. مش هقدر وهقع، لما تقع توب تاني. هي التوبه لها حدود، لها 1000 مره 2000 3 10 مليون. اذنب عبد ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، قد غفرت لعبدي. ما كاس مدة تانية، فأذنب ذنبا قال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر ذنب إلى آخر الحديث، فليفعل عبدي ما شاء قد غفرت له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده مش تأشيرة ولوغ في المعاصي، مش تأشيرة تسهيل، لا، ده فتح باب أمل. مهما كان عندنا من ذنوب وعندنا من تقصير، لا نفتأ، نتوب ونستغفر ونكرر ونلح على الله الكريم سبحانه. قال ابن مسعود: لا يغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. رحمة واحدة أنزلها في الدنيا يتراحم بها من؟ لا مش البشر، كائنات كلها، حتى الدبة ترفع رجلها حفرها عن الوليد، هي لو دست عليها تتفعصه. من الذي جعل فيها هذه الرحمة؟ الله سبحانه. بعض السلف كان يقول: رحمة واحدة كان نصيبي منها الإسلام. يعني شوفوا، قال لك رحمة تقسمت طلع أنا نصيبي منها الإسلام، وعلى كل المخلوقات دي ما بالك بقى نصيبي من 99 رحمة، يبقى قد إيه؟ طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك نسأله سبحانه فنقول: يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا ذا الجلال والإكرام، اشملنا جميعا برحمتك، واملأ قلوبنا حسن ظن فيك ورجاء لما عندك، وتب علينا من ذنوبنا ومعاصينا. نبدأ نبيض الصفحة، نبدأ نجلي القلب اللي مليان نقط سودة أو في نقاط سوداء، عايزين القلب ده ينضف. لو خدنا له 30 يوم ده كده كتير، عشان نحس، عشان نيجي نقف في رمضان والإمام بيقرأ نبقى فاهمين هو بيقول إيه، عشان القلب اللي بقاله 11 شهر ده في غفلة إحنا نسيينه، لا، ننزع ونستغفر ونتوب تمحى الذنوب ويسقل القلب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الشيخ الكبير اللي قلناها في درس الحد، في درس الرحيق، الذي أتى ويقول، يسأل عن رجل ما ترك ذنبا إلا وفعل، لا ترك، ما ترك حاج ولا داجة إلا فعلها، يعني عمل حياته كلها في ذنوب. فقال له نبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. قال: يبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات، أو كما قال له كلمة قريبة من ذلك. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي. صاحب غدرات، غدار، يعني يعاهد ويغدر ويرجع وينكث ما يعني عاهد عليه بعد ذلك. وفجراتي، قال: وغدراتك وفجراتك. فيعني انصرف الرجل يكبر حتى توارى، الله أكبر الله أكبر. انظر، فإذا تاب الإنسان صار ممن يحبهم الله سبحانه، إن الله يحب التوابين ويحب. انظر كيف كان منذ لحظات وكيف صار. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ذنوبك ملئت الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها أكنه ما عملش حاجة، أكنه ما عملش ذنوب. شوف الرحمة، شوف الجود، شوف الكرم. هذا القلب يحتاج لوقت لمحوها وإزالتها، يحتاج لأن تزال باستغفار وتوبة صادقة حتى يسقل هذا القلب ويعلوه النور بدل الران. إن العين التي جفت منذ شهور، أو قل منذ تلك السجدة التي كانت في العشر الأواخر من رمضان، أو هذه الدعوة التي بكيت فيها وإلى الآن لم تنزل منها قطرة من خشية الله، هذه العين تحتاج أن تتدرب من الآن لتحسن استغلال رمضان. إن البدن الذي عانى كثيرا من الكسل والتباطؤ في العبادات لا يحتاج إلى محاولة بعد أخرى ليكون سباقا بالعبد في ميادين الطاعات والقربات، فمتى يتم ذلك كله إن لم يكن الآن؟ هل نستمر نسبح في بحار الغفلة حتى في شعبان، فيصدق علينا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان؟ هل ستستمر في الغفلة فينطبق عليك هذا الحديث؟ هل ندخل في زمرة الغافلين؟ مين موافق؟ أقول لا، وقولوها معي، ولنأخذ سويا بأسباب التخلص من الغفلة من خلال لقاء الليلة وليلة الغد إن شاء الله، والغد إن شاء الله أيضا، لنتكلم كيف نعطي شعبان حقه، وما المطلوب منا في شعبان، وكيف كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في شعبان. هذا ما يجعلني أسرد سريعا ما تيسر من الأسباب التي تجعلنا نحتفي بهذا الشهر ونكون من الفائزين ونخرج من حزب الغافلين بإذن الله تعالى. لماذا الاهتمام بشعبان؟ الاهتمام بشعبان في صيام وتلاوة قرآن وصدقات وغير ذلك هو بمثابة الاستعداد لرمضان، الاستعداد لرمضان. هذا ما غفل عنه كثير من الناس، كما في حديث أسامة وأسوقه كله، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم شهرا من الشهور، صح معايا بقى، بدأنا الشغل اهو، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. يعني عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا ملاحظ ان انت بتصوم ايه في شعبان اكتر منين من الشهور التانية. كنت مرة في درس بقول للأولاد أطفال: مين بيحب النبي؟ كله إيه؟ ها؟ يرفع إيده. فلقيت واحد كبير رفع إيده في وسط الأطفال، أنا فرحت. يعني الراجل يعني إيه؟ عايز أقول لك مشاعر إن هو ما يتقالش مين بيحب النبي يرفع إيده وما رفعش، مش قادر فهمنا وصلت، مش مكسوف، لا أنا بحب النبي يرفع إيدك، رفع إيده. تبالك؟ فأنت إحنا مش المحبة بقى، قلت لهم المحبة مش كلام، المحبة فعال. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيصوم أكتر صيام فين يا محمود؟ صحالي كده، فين؟ في شعبان. أنت بتحبه؟ تعمل إيه؟ تعمل زيه. لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أرأينا قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه، وقعت الغفلة عند الكثيرين منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن نزيل سحب الغفلة، وأن نهتم بشعبان اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن اهتمامك بشعبان فيه اتباع لإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكثر الصيام في شعبان. في حديث ثاني تجيبوه لي في إكثار الصيام في شعبان؟ ها؟ يلا هات لنا كده من حديث فيه الإكثار من الصيام في شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله أحلى رمضان وما بتصلوش فيه على النبي. يبقى ازاي أحلى رمضان ده بغير صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. يبقى خير الهدي إيه؟ أنا عارف إيه؟ ألا يصوم شهرا كاملا. عشان لما تقرأ في تراجم السلف: أنا فلان كان يصوم 40 سنة 30 سنة، على رأسنا من فوق، ده اجتهاده، بس أفضل منه إيه؟ ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. هي برضه أسامة هو تقال، وإيه كمان؟ عائشة رضي الله عنها. يبقى ده وأسامة، خلي بالكوا بالذات أسامة كان إيه؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريب جدا منه، ابن إيه؟ ابن حبه، ابن سيدنا مين يعني؟ زيد، يعني قريب جدا منه، وعائشة زوجته قريبة برضه جدا. يعني مش هنقول ده الصحابي بينقل خبر، ممكن لا، ده الايه، ده شيء ده عن قربه. فان كنت تحبه فينبغي ان ترى اكثر صياما في شعبان عن غيره من الشهور. فهل من مشمر؟ طب اعمل ايه يعني؟ صم يوما وافطر يوم، صم يومين وافطر يوما، صم نصفه، صم ربعه، صم ثلثه، خذ لك بنصيب من صيام شعبان لتتجهز به لصيام رمضان. وصدق من قال من السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. اجتهادك في شعبان سبب لنيل رحمة الله في رمضان، سبب لرقة القلب في رمضان، سبب للاجتهاد في العبادة في رمضان. يبقى الإنسان من دلوقتي بدأ يشتغل، بدأ يجهز نفسه، هيجي بقى في رمضان أكثر اجتهادا بإذن الله تعالى. اثنين: الصيام في شعبان كالتمرين على صيام رمضان. قال ابن رجب: لئلا يدخل العبد في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته. فين يعني يقصد؟ أو نايمين وسرحانين في رمضان، وجد بصيام شعبان قبله، قبل مين؟ حلاوة الصيام ولذته فين؟ فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. أنا عارف أن معظمنا ممكن يكون الأمر صعب عليه، لكن على الأقل لو صمت 13 14 15، صمت 2 وخميس، حلو قوي، جميل، ده هيعينك بإذن الله أن يكون سبب أن أنت تتذوق لذة صيام رمضان، تدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. الصيام في شعبان تكميل لرمضان، تجهيز للنفس لتنشط في رمضان ليكون منها أكمل الأداء للفريضة، بخلاف الذي لا يصوم إلا في رمضان فربما صعب عليه الصيام فتدجر منه أو فتدجر منه والعياذ بالله، يعني يستثقل إيه يعني الصيام، خصوصا أنه جاي السنة دي في إيه في حر وإيه واليوم طويل أخذ بالك، أو على الأقل لم يستطع شغل رمضان بسائر القربات والطاعات، ليه متألم متأثر هو طول النهار عمال يدافع الألم بتاع الصيام، غير بقى صاحبنا تدرب على الموضوع ده من قبليها بشهر أو بشهرين فالأمور دي بالنسبة له عادي، فيقدر يستغل بقى يومه في كثر من النوافل، يستغل مثلا في تلاوة قرآن، يستغل في المساهمة في أعمال الخير، راجل جاهز. زي واحد دلوقتي قلنا مثلا داخل جيش، أصعب أيام في الجيش أنهي؟ صح كده، مركز تدريب، ليه؟ مع انه ممكن بعد كده في الكتيبه بتاعته يعمل اعمال اشد من بتاعه ايه. طب ليه بتاعه مركز التدريب صعبه؟ بالظبط كده، زي انت لو دلوقتي قلنا هنعمل سبق، كنت مع الشباب في رحله خد بالك، فكنت اطلعهم من حمام السباحه اوقفهم طابور، يلا بسم الله بسم الله، كله ينط خد بالك، طابور ينزل ايه ورا بعضه يقع على بعضه بتاع، مش مشكله اطلعهم تاني يقف، يلا عايزين رجاله خد بالك. ايه اللي يعني انا بعمل كده ليه؟ حفزهم على ايه؟ مسابقة خد بالك، انا كان ليه هدف خليه حاجة في نفسي، الشاهد يعني ان دلوقتي اما جرى ده وتعب ورجليه وجعته وعضلاته شدت وبتاع هيروح بالليل ايه مهدود بقى، عايز له يوم يومين ايه، لكن هو لو هو اصلا راجل رياضي اما يروح بالليل هيمارس حياته عادي. انت دلوقتي قلنا يا جماعة هنطلع دلوقتي هنجري 45 لحد البحر، بص كده شيخ محمد اسماعيل في الحج طلع مع اخ عشان يرمي الجمار، وقلت لكم في دروس الحج فكان الوقت متاخر عايز يلحق قبل المغرب قبل غروب الشمس، فقال لي الاخ تعرف تجري؟ الاخ مش مصدق، الشيخ بيقول لي تعرف تجري؟ فقال له اه شيخ، قال لي مسك جيبه كده وطلعنا جري. طبعا انتوا عارفين طلوع اصلا طرق كتيره جدا في مكه عباره عن جبال، يعني هو رصف اصلا رصف الجبل، يعني انت تطلع اصلا لما يبقى طريق مثلا عالي كده وانت تطلع على ما توصل فوق نفسك ايه لما تاخده جري بقى، بيقول لي الشيخ بقى وشه زي الطمطماية وما شاء الله جري ووصل في يبص لي يعني هو كأنه هو اللي بيسبق، لما يبقى شاب وده ما شاء الله شيخ قرب من 60 اخد بالك، في تدريب في رياضة في مواظبة من الشيخ على التريض، في صالة الشيخ بيروح فيها، فالجري بالنسبة له ايه الرياضة دي نفسها بتديك قوة على الايه العبادة، صح ولا مش صح؟ الرياضة بقى اللي أنا أقصدها رياضة تعبدية اللي هي رياضة قلبية إيمانية، اللي أنت تتريض باللي أنت تبدأ من دلوقتي تقرأ قرآن، تبدأ من دلوقتي تصوم، تبدأ من دلوقتي تصلي قيام ليل، تبدأ من دلوقتي تدرب نفسك على غض البصر، تدرب نفسك ليه؟ أنا بقول للإخوة قبل كده قلت نعمل يوم بلا معاصي، فاكرينها من كم سنة؟ كانش حد حاضر معايا فاكر يوم بلا معاصي، فأخ بعدها تاني أسبوع قال لي سألت مين اللي عمل؟ قال لي أنا تصدق فعلا كان ليها أثر، لأن أنا حاولت عملت شعار اليوم بتاع يوم بلا معاصي بقيت رقيب على نفسي، عيني هتبدأ تقول له أنا خلاص قلنا يوم بلا معاصي، لساني يوم بلا معاصي، فطلع فعلا بثمرة. طب أنت النهاردة لو فرضنا أن النهاردة 29 شعبان بكرة إيه 1 رمضان، إيه اللي هيحصل هيتغير فيا أو فيك؟ النهاردة شعبان بكرة رمضان، إيه اللي يحصل يعني؟ يعني النهارده كنت ببص مثلا بنظر للحرام بكره هبطل كده فجاه كده؟ يعني النهارده كنت عمال اتكلم في الناس وغيبه ونميمه بكره كده خلاص هتبقى راحت، ولا الموضوع يبقى فيه نوع من الايه ده اللي احنا بنقوله. فالانسان العمل في رمضان تدريب للانسان عشان يحصل اكبر قدر من النفع في شهر ايه في شهر رمضان، وليس الاستعداد في شعبان بالصيام فحسب كما يظن البعض يقول لك خلاص يبقى احنا نصوم بس، لا، بل هو مضمار للتسابق او قل تجهيز للمتسابقين في شهر رمضان، كل ياخذ اهبته ويجهز عدته ليكون من الاوائل اوائل الفائزين بمغفره رب العالمين. والتجهز للعباده والاستعداد لها سنه نبويه وطريقه رشيده سلفيه ليست في شعبان فحسب، يعني التجهز للعباده ده مش اللي احنا شايفينه من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيصوم اكثر شعبان، مش في الصيام بس ولا شعبان بس ولا رمضان بس، ده حاجة تلاقيها دايما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واجيب لك عليها أمثلة. لما كان يصلي قيام ليل كان يبدأ القيام بإيه؟ بركعتين خفيفتين، ليه؟ تجهيز للنفس، صلي ركعتين خفيفتين كده زي ما أقول لك ينسخن وبعد كده إيه يفتح بقى مش كده حتى تتريض نفسه. بل وجعل لبعض الصلوات أو قل لكل الصلوات اللي هي الفرائض يعني سننا قبلية وإيه وبعد إيه القبلية ليه إيه السنن القبلية كويس أنتوا قافلين ورا عشان ما حدش يرجع ينام ورا ويرجع يستخبى كده كلكم باينين قدامي كده بس اوعى يكون حد في عندك حد يا خالد هنا طيب اوعى حد عندك يستخبى وينام. فالسنن ديت الإمام الشاطبي ليه كلمة جميلة قوي بحب أقولها. قال الشاطبي رحمه الله: السنن والنوافل بمثابة التوطئة وإعداد النفس للدخول في الفريضة على الوجه الأكمل. حد يقولها لي كده؟ السنن والنوافل بمثابة الإيه؟ التوطئة يعني إيه؟ وإعداد النفس للدخول في الفريضة على الوجه الإيه؟ الأكمل. يعني عايز يقول لك قبل الظهر مثلا في كم ركعة؟ أربعة أو اثنين. يبقى أنا كده بدأت أدرب نفسي إن أنا حقف في فريضة. لو في عندي مثلا نقص خشوع يبقى في الإيه في السنة هدخل بقى الفرض أبقى إيه أعلى شوية وهكذا. أما بقى لو مصلي قبلها ضحى مثلا الساعة 10 ولا حاجة هتبقى حاضر أكتر وهكذا. السنن والنوافل بمثابة التوطئة وإعداد النفس للدخول في الفريضة على الوجه الأكمل. يعني كأنه عايز يقولك لو حصل نقص هيبقى فين؟ في التدريب. فإذا حان وقت الفريضة دخل فيها العبد مقبلا عليها مجاهدا لنفسه فيخرجها على أكمل وجه. وهكذا الحال في رمضان. فسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صيام أكثر شعبان وسن لنا أيضا بعض إبادات كأنها ممكن نسميها يا جذع نسميها سنة قبلية المين لرمضان جهزتنا نفسه في إيه في شعبان. طيب في رمضان خلل في تقصير في تفريط في سنة بعدية شوال صيام ايه يبقى لو حصل حاجة في الصيام حصل خروق يبقى نرقعها بايه بطوع الستة دون من شوال والستة بتوع شوال مع رمضان يساوي صيام الايه صيام العام. نسأل الله يرزقنا من فضله. لكن ان نظل في هذه الايام نعقد الامال على جملة من الطاعات في رمضان بغير عمل بغير استعداد بعضهم ربما يأتيه الشهر فيصبح خبيث النفس كسلان. ليه؟ لأنه لم يحل عقدة العادة والكسل والقعود بل ظل نائما في سائر عامه حتى في شعبان. فما كان منه إلا أن استكمل النوم في رمضان أو حتى لو حاول القيام فبمشقة عظيمة أو مجاهدة عنيفة حتى تألف نفسه العبادة أو تطلب الريادة أو الزيادة. ولو أن هؤلاء كانت لهم قبل رمضان جولات في ميادين الاجتهاد في الطاعة لأنيسوا من نفوسهم خيرا. لكنهم اسمع الحتة الرجالية دي طمعوا في نوال القرب ولما يستكملوا زاد المسير بعد. عايز يقرب نفسه يبقى في الدرجات العلى من الجنة. طب انت في الدنيا فين؟ واحدة بواحدة. من أراد العليا من الجنة فعليه بالعليا من العبادة في الدنيا واحدة بواحدة ولكل سلعة ثمن. مش قصدي العليا في العبادة في الدنيا اللي البعض بينسحب ذهنه ليها انه طول الليل يصلي قيام ليل وكل يوم لا ليبلوكم ايكم اكثر عملا ولا ايه ركعتين بحضور قلب احسن من 10 من واحد سرحان فيه. بس انت درب بقى من دلوقتي نفسك على كده صيام يوم او يومين في الشهر احسن من واحد يصوم يوم ويفطر يوم اسبوعين ثلاثة ويبطل. يعني خد نفسك بايه بالتدريج. وقليل دائم خير أحب الأعمال إلى الله اللي أنت بتعمله اللي هو إيه أدوامها. بس أدوامها حتى لو كانت قليلة بس المهم تكون إيه دائمة. كثير لو أن هؤلاء كانت لهم قبل رمضان جولات في ميادين الاجتهاد في الطاعة لأنيسوا من نفوسهم خيرا لكنهم طمعوا في نوال القرب ولما يستكملوا زاد المسير. كمن ذهب شوف المثال الجميل ده كمن ذهب إلى السوق بلا مال. واحد رايح يشتري شوية حاجات من السوق معهوش ايه ايه الحال مش صح كده هيلاقي ده بيشتري وده بيشتري وده بيعبي والعربيات مليانه وهو ايه ما كنتش رحت بقى لان انت كده رحت ايه وصبت بحسرات. كمن ذهب للسوق بلا مال فلا يجهد نفسه في المساومة. ده دي اشد بقى ده بيفاصل كمان دي بكام دي يقول له بكذا طب ما تدفعش بكذا مش طب انت اصلا ايه يبقى نقول له ايه على جنب بقى كده. فنقول له تنكب لا يقطرك الزحام أنا يمكن على جنب بدل ما الناس تاخدك في السكة كده وهي طالعة وهي ماشية، هي تتعب نفسك ليه؟ نفس المعنى، يدخل عليه رمضان بغير زاد. فإيه اللي أنت قدمته؟ إيه استعدادك؟ إيه بذلك؟ إيه اجتهادك؟ فالاستعداد في شعبان إخواني توطئة للنفس، تدريب، يدرب الإنسان في شعبان على نفسه على سائر أنواع الطاعات حتى تكون نفسه وثابة لفعلها ذائقة للذتها في شهر رمضان. ولذا قال أنس رحمه الله: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. وقال بعض السلف: شعبان شهر القراء، فالذي تدرب على المحافظة على ورده القرآني في شعبان سيسهل عليه المحافظة عليه في رمضان، بل يكون فاطنا عارفا بالصوارف والعوارض التي ربما ضيعت منه فرصة رمضان واستغلال رمضان في طاعة الله عز وجل. انت مثلا هتبدأ من دلوقتي في شعبان، المصحف بقى بتاعك يبقى معاك في جيبك، هبدأ أقرأ في اليوم جزء جزئين ثلاث، هلاقي نفسي مثلا النهاردة جالي فلان ضيع علي الورد، أقوم بقى أقول لنفسي خلي بالك فلان ده بيضيع الوقت، يبقى لو جالك في رمضان ما أنا عارف بقى مجرب ملدوع منه، أخذ بالك النهاردة حصلت مشكلة مثلا بيني وبين زوجتي ضاع الورد، لا في رمضان بقى هنعمل بقى إيه، نزع سلاح بقى، مفيش إيه، مفيش مجال بقى للمشاكل، ما ضاع مني في رمضان ما لحقتش في شعبان ما لحقتش خلص. مثلا في الشغل ما رتبتش أنا وقتي في شعبان، أروح إمتى؟ أروح دلوقتي؟ طب بالليل؟ طب بالنهار؟ يبقى التجريب ده نخليه فين؟ في شعبان، على ما يجي بقى رمضان يبقى عرفت احسن وقت اقرا فيه قران كذا، ازاي اصلي بالليل قيام ليل وقلبي حاضر، انام لي مثلا نص ساعه بعد الفطار، يبقى افطر بسرعه وانام لي نص ساعه وانزل الحق الصف الاول، نلحق ده جميله دي، ده من اجمل ما يكون ايه، بس ان شاء الله ربنا يسهل. انا التليفونات اللي بترن باخدها في الدروس، انت حاضر درس مش قاعد معاك تليفون ومنشغول بالناس، كن على بينة من امرك اخي، تدرب في شعبان على طاعة الرحمن، القلب الذي هجر القرآن لما يقرب من عام سيكون ربما الامر عليه صعبا في رمضان، لكنها المجاهدة، فان القلب ربما ترسب عليه الصدأ والران بسبب الذنوب والعصيان، فتأتي الآيات لتجلو ذلك القلب وتزيل هذه الحواجز والتي سببها كثرة البعد وطول الهجر. فتلاوة القرآن في شعبان جلاء للقلب من صدأ الشهور الماضية حتى يصبح محلا طيبا للتأثر بالقرآن وتفهمه وتدبره في شهر رمضان. ومن ذلك أيضا مما يبين لنا أهمية الاستعداد في رمضان أن العبادة عادة في يعني قلت رمضان في شعبان، العبادة عادة. يعني ايه العبادة عادة؟ قول لي العبادة مش عادة. لا قصدي العبادة بالتعود، تعود كما قال بعض السلف، ده حديث استغفر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة. سمعته قبل كده ده؟ الخير عادة والشر لجاجة. يعني ايه الخير عادة؟ بالتعود. يعني انت دلوقتي بتصلي الفجر وعينك مقفلة أو مفتحها نص فتحة عشان إيه؟ تلحق الإيه؟ الجماعة، جماعة النوم، عشان تلحق السرير قبل ما يبرد، خدت بالك؟ أنت بقى مشغول، أنت قلت لك ركز معاي، هبهدلك أنا. مثلا واحد مش متعود أنه يقعد بعد الفجر للشروق، فلو قعد في المسجد تبي يعمل إيه؟ إيه يبقى ماسكين الأذكار كده، يفتح كده أذكار الصباح وهي تميل كده، يعمل كده، خدت بالك؟ جزاهم الله خيرا، احسن من اللي ما قعدش، بس هو ليه كده؟ مش متعود، خدت بالك؟ هو نفس المعنى، حتى في عادات الناس، واحد مثلا بيشتغل بالليل صح كده، بتلاقيه مثلا يجي بالليل وايه صح صح قوي، وبالنهار مش كده. طب لو هو غير بقى الشغل بالنهار بدل بالليل، اكيد في الايام الاولى هيبقى ايه، في مجاهده وتعب وقراءة صح كده، لكن هو خلاص اتعود. الإخوة حصلت معنا هنا، ما كنا زمان بنقعد عم صادق في الفاكر في الفتوح، قول من 10 سنين ولا حاجة، بنعمل درس يومي في ظل أمن الدولة واللي يقولوا علينا عملاء الأمن الدولة سامحهم الله، فكنا نقعد كل يوم بعد الفجر في المسجد نعمل درس، نقفل الباب كده ومع نفسنا كده إيه، فالإخوة ما كان الدرس يقف يقولوا إحنا كده كده ما بننامش إلا مع شروق الشمس، ليه؟ اتعود. هو ده اللي إحنا بنقوله، ومعظمنا ما بيكملش. انت بدأت تصوم اسبوع اسبوعين ثلاثة كسلت، حسيت نعم بمشقة، حسيت بتعب، الموضوع عايز وقت، هتتعود عليه، هتحس ان الصيام في حياتك ايه سهل، بقى عادة، حاجة سهلة جدا. تصلي بالليل ركعتين، في الاول صعوبة، بس مع الوقت هتبقى ايه تعودت. ما تقدر تيجي انت عشان بالليل تنام من غيرهم، ما ايه ما تعرفش تيجي مثلا وردك في اليوم مثلا 5 أجزاء في غير رمضان، وردك في اليوم 5 أجزاء، او شوف التليفون قومه، في غير رمضان وردك كام؟ ما تسرحوش بقى معاه، 5 أجزاء هتجيبهم ازاي؟ ما تردوا علي عشان اختم، مش عايز اطول عليكم. هتجيبهم ازاي؟ بالتعود. قلت لكم الشيخ جلال مرة اللي بيكتب في الفتح، كان الاخوة داعيني مرة لمحاضرة مكانه، بعد ما عطيت المحاضرة كان في محاضرة تانية مع بعض العاملين بقى كده، فدخلت المسجد لقيت الشيخ قاعد، فانا استغربت، طب الشيخ موجود مش مسافر، ليه انا عطيت مكانه؟ خدت بالك؟ المهم يعني لشغل او نحو ذلك، لقيت الشيخ قاعد فاتح المصحف وبيقر، فانا فاكر وعارف ان الشيخ ليه علاقة ما شاء الله قوية بالقرآن، فقلت لهم هو شيخ لسه الشيخ زي زمان؟ قالوا اه، 10 أجزاء بتوع كل يوم زي ما هم. قلت له بعد الثورة؟ قال لي بعد الثورة. عشان كده تبص للراجل ده توش تحس ان وشه كده في نور. انا بقول لكم نحسبه من الصالحين، شوفوه. حتى مرة بيقولوا كنا سهرانين مش عارف الساعة 1 ولا 2، وتاني يوم عندنا اجتماع مجلس شورى، فهم مسافرين اسكندرية، كلنا سقطنا في العربية وهو قاعد لازم ورده ايه. عرفت بقى السبب؟ قلت له طب ازاي متجوز 2 وشغل وكذا وبتاع، وتقريبا ماسك المحافظات كلها، محافظات مصر كلها لمتابعة الدعوة السلفية، مسؤول المحافظات مش مسؤول على صفرة مثلا وسيدي بشر وبتاع. فالموضوع قلت له ازاي؟ قال لي هو بيحدد وقت مثلا الظهر للعصر ده للقرآن، تليفونات مفيش، اخوة مفيش، هو قاعد للايه، هيخلصوا يعني هيخلصوا. جرب اللي انا بقوله لك ده وعامل نفسك بالصورة دي، هتلاقي الامور ماشي تمام. بس ما تجيش من الاول وتفيص بعد 2 أسبوع 3، الموضوع عايز ايه؟ الخير عادة والشر ايه؟ لجاجة. يعني ايه؟ انت عارف لما يبقى عندك تروس ويتكسر حتة من الترس، تسمع ايه؟ الصوت كده جامد وبتاع، التروس هتمشي صح كده؟ اهو نفس الكلام، طول ما في طاعة انت حاسس بسلاسة كده وايه وامور ماشية تمام رحمك الله. اما تيجي المعصية تحس ان التروس ايه؟ مش انت نفسك مش ايه؟ مش مرتاح لها، حاجة في حاجة غلط حصلت. فاحنا عايزين نعود نفسنا على الخير من دلوقت، شعبان من شعبان الانطلاقة، يتعود الانسان فعل الطاعات وهجر الايه؟ المعاصي، عشان دي تكون بذرة الانقلاب المنشود والتغير المحمود فين؟ في رمضان. عشان كده اما تسمع ان بعض السلف كان لا يحسن يعصي الله، الله ده انا ما بعرفش اللي عصي ربنا، ده لا يحسن، ما ازاي هو في حد ما يعرفش يعصي؟ الموضوع انه ايه، عود بقى نفسه عليك. عايز وقت يا جماعة، انا عارف الشباب بتسمع الاخبار دي احباط شوية، الموضوع عايز وقت. هو ده اتولد كده؟ ده ما كانش بيذنب، ما عندوش سيئات، بس مع الوقت مثلا اخر سنين عمره مثلا بقى شافوه بالصورة دي، او ما اتينا مثلا حماد سليمان التيمي في ساعة يطاع فيها الله عز وجل الا وجدناه مطيعا، ان كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، ان لم تكن ساعة صلاة وجدناه اما متوضئا او عائدا مريضا او مشيعا جنازة او قاعدا في المسجد، فكنا نرى انه لا يحسن يعصي الله عز وجل. اعترض كلب طريق عيسى عليه السلام كما يروى، فقال له اذهب عافاك الله. بيقول لي مين؟ فقيل له تخاطب به كلبا، إيه اللي ذهب عفاك؟ تقول لكلب كده؟ قال لسان عودته الخير فتعود. يعني لسان عودته الخير فتعود؟ هم حتى مع الكلاب ما قلتوش امشي يا ابن الكلب، ما هو ابن كلب وابن كلبة مش صح؟ بس انا لو قلت له كده هتلاقي مع نفسك في البيت بتتكلم ابنك امشي يا ابن، ما هو لسانك ايه؟ خدت بالك؟ لكن هو اصلا عود لسانه اذهب عفاك الله، يبقى هتلاقي. وده الطبع اللي ربنا جبلنا عليه، كل مولود يولد على الايه، فالانسان بيلوث بقى فطرته والمجتمع بتاع، عايز يبقى مع الشباب يعني واصحابه، عايز يبقى روش والكلام ده، فيحط شويه مصطلحات في الايه، في طريقه كلامه عشان ما يعرفوا ان هو ايه يعني، ايوه متابع. لا يا عم احنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين نعود نفسنا الايه الخير، وده اللي احنا بنقوله نبدا بيه في شهر ايه، في شهر شعبان. واجب المره دي عشان نختم ونكمل بكرة إن شاء الله، الواجب الإكثار من الاستغفار. ليه؟ ليه الإكثار من الاستغفار؟ قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. جميلة جدا الآية دي، متسمعها من المنشاوي كده وبيقراها كده بصوت شجي: يجد الله غفورا رحيما. يبقى عندنا ذنوب، عندنا سيئات، عايزين نستغفر، كم مرة في اليوم؟ كم؟ هو قال ألف، مش هيعمل مية، ماشي. ليه مية؟ السنة، صح؟ مية ماشي، الصبح بس، ما فيش العصر، ما فيش العصر، فيها أذكار فيها صفة الصبح بس. طب ممكن نيجي الأسبوع الجاي ونسأل: استغفرت كم مرة في الأسبوع ده؟ وانت استغفرت كم مرة في الأسبوع؟ هتقول لي: أنا هعمل ليك ولا أعمل لربنا؟ هتعمل لربنا، بس هسألك برضو، ينفع يجوز؟ مش الرسول سأل مين؟ صلى الله عليه وسلم، مين اللي صايم؟ مين اللي تصدق؟ وأبو بكر ما هي استخباش ورا العمود، قال إيه؟ طب ده مش رياء؟ انت عملتها ليه؟ نيتك؟ لان الباعث على العمل فتش عليه، وانت سئلت عشان في نوع من التحفيز، في ماشي، فشدوا حيلكم بقى، هتتمسكوا مني مسكه جامده في الدروس اللي جايه دي. في واجبات وفي تفتيش وفي حساب. يبقى اتنين: توبوا الى الله توبه نصوحه، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. يقول الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل، مين يقول؟ من يستغفرني فأغفر له، فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. عايز إيه الإنسان بعد كده؟ حمل ذنوب شهور فاتت، عايزين من دلوقتي نبدأ في محوه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد، إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة، لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، ليه هو الدرجة دي ترفعت؟ فيقول: باستغفاري ولدك لك، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، نسيناهم، احنا بنستغفر لهمش من زمان، ماتوا ونسيناهم، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. ودي ناخد منها ان رفع الرفعة في درجات الجنة برضو سببها ايه؟ من اسبابها الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا، ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم. تشتكي في الشغل قلة مال، قلة عمل، أكثر من الاستغفار. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم ورزقه من حيث لا يحتسب. مين اللي عنده يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلزم الاستغفار. عايز فلوسك يبارك لك فيها، عايز رزقك يزيد، إلزم الاستغفار. جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أضف لذلك القوة في البدن، كما قال هود عليه السلام: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم إيه؟ قوة إلى قوتكم. وهو سبب أيضا لدفع المصائب ورفع البلايا: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هذه كلها آيات وأحاديث بتبين أهمية الاستغفار وخطر الاستغفار، خصوصا نبدأ به البداية بقى بتاعتنا تبقى بداية صح. وحاول تحاسب نفسك على الواجب ده، ولو هتكتبها على إيدك: لا تنسى الاستغفار، عشان طول اليوم تحاول دايما تشغل لسانك بالاستغفار. وامشوا معايا ان شاء الله في الطريق اللي احنا رسمناه ده عشان يكون احلى رمضان، وحاولوا تطبقوا الكلام اللي احنا بنقوله، وحاولوا تلتزموا بالواجبات، ولعلها ان شاء الله تكون سببا للوصول الى الهدف المنشود باذن الله. غدا نكمل ان شاء الله بعد صلاه العشاء. نسال الله عز وجل ان يجعل ما قلنا وسمعناه حجه لنا لا علينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.